الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، نفتح على العنوان الكتاب. إيش مكتوب فيه؟ كتاب ماذا؟ الأربعين النووية. طيب، من يخبرني لماذا سمي هذا الكتاب الأربعين؟ ليش أربعين؟ أحسنت، فيه أربعين حديثا. هو فيه 42 حديث، لكن يعني تقريبا فيه 40 حديث. ما شاء الله عليكم. 50؟ نشوف. طيب، نشوف المطبوع. لا، هذه عدد الصفحات. هو عندكم ما عليه، هم طبعوا 50 حديث بزيادات ابن رجب، سنذكر هذا. طيب، الأربعين النووية. طيب، سميت الأربعين لأنها 40 حديث، والنووية ليش سميت النووية؟ ارفع يدك. نعم، النووية ليش سميت نووية؟ قنبلة نووية يعني؟ ايش يعني؟ ما نتعلم كيف يصنعون قنبلة نووية؟ ولا ذرية؟ لا، قالك الأربعين النووية. لا، بس ليش سميت النووية؟ انت حاولت تجاوب. لا، اصبر، لأن الذي ألف هذه الأربعين من؟ يا شباب، نعم، أحسنت. لأن الذي ألف هذا الكتاب من؟ للإمام، اقرأوا عندكم، محيي الدين. شو اسمه؟ أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي. النووي اسمه، لقبه النووي، فسميت الأربعين إيش؟ النووية. النووي ليش سمي النووي؟ اكتبوا الآن، هذه اكتب هنا عند الاسم، ما بصفحة، على العنوان اكتب تحت يحيى بن شرف النووي رحمه الله، اكتب النووي نسبة النووي، اكتبه تحت الاسم مباشرة. ما عندك قلم؟ انا اشوف اذا عندي قلم بعطيك. ما عندي قلم، انا ما عندي قلم، عندي مسوات. ينفع المسوات؟ ينفع الكتابة. لا، اكتب انت عندك هذا زيادة. جزاك الله خير يا خلاص، هو سبقك بها. طيب، اللي ما عنده قلم، ها، بس ما نقدر نعطيكم، هاتوا. شوفوا، ينفع الواحد يسير الحرب بدون مسدس، بدون سلاح؟ يقتلون على طول، ما يفوز بشيء. نفس الشيء انتوا الان طلاب علم، سلاحكم هو القلم، الذي علم بالقلم. شوف، الله قال في القرآن الذي علم بالقلم. اللي ما عنده قلم ما بيتعلم، اللي ما يكتب بالقلم ما بيتعلم. إذا بتكتب بالقلم بتتعلم، لأن الله يقول الذي علم إيش؟ بالقلم. دائما خلوا هذا السلاح معاكم. زين، أحسنت. الذي علم بالقلم، القلم دائما معاكم. اكتبوا تحت اسم النووي. النووي نسبة إلى نواة. بس خلاص، عندكم، أنا ما أبغى قلم، بس حق الثاني. منو ما عنده قلم؟ بسم الله. نسبة إلى نوى، إلى نوى، ن و ألف مقصورة، وهي قرية بسوريا، وهي قرية بسوريا، وهي قرية بسوريا. يعني عرفتوا الآن معنى الكلام؟ النووي مثل واحد يقول لك أنت سكنت دبي، قال لك أنت الدبوي، صح؟ واحد سكن المدينة، فلان المدني. واحد سكن مكة، إيش يسمونه؟ المكي، صح ولا لا؟ فنفس الشيء، النووي بلدته الأصلية وين؟ نوى، فيسمى إيش؟ نووي، لأن بلدته إيش؟ نوى. النوى هاي وين؟ في أي أي أي بلاد؟ في سوريا، في بلاد الشام في سوريا. إذن هو يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. أقولكم قصة عن الإمام النووي. الإمام النووي لما كان قدكم في عمركم، كان صغير عمره 7 سنوات 8 سنوات، كان يحفظ القرآن، بدأ يحفظ القرآن. فكان الصبيان صغار يأتون إليه يقول تعال العب يانا، يقول لا قال أنا ما ألعب، ويجرونه من يده ويبكي يقول لا ما أريد ألعب، أنا أريد أحفظ القرآن. كان منذ صغره يحب العلم ويحب القرآن وما يحب اللعب. سبحان الله، في حين واحد هكذا ما يمكن. أنتم ما شاء الله ما عليه، العبوا يا شباب، لكن لا تجعل اللعب هو الأكثر في حياتك. الآن إجازة، كثير من يقول إيش أسوي في الإجازة؟ لا، فرصة الإجازة تتعلم العلم. الآن ما عندكم مدرسة، ما عندكم واجبات، التحق بحلقات التحفيظ، اقرأ القرآن، احفظ القرآن، راجع القرآن، ادخل دورات، دورة وغيرها من الدورات، تعلموا العلم. النووي هكذا كان وهو صغير، كان يجرونه الأطفال حتى يلعب معهم يرفض ويقول لا أريد أن أقرأ القرآن، حتى حفظ القرآن وهو صغير. وكان يحضر في اليوم 12 درسا من دروس العلم. أنتوا الآن تحضرون درس واحد هنا في المسجد، تخيل هو يحضر كل يوم 12 درس، أنتوا في الأسبوع تحضرون درس واحد، ما عليه هذا الدرس فيه 3 دروس إن شاء الله. شوفوا النووي في اليوم الواحد ما شاء الله، في اليوم الواحد يحضر 12 درس، درس في صحيح مسلم، درس في أصول الفقه، درس في الحديث، درس في التفسير، درس في اللغة والنحو، هكذا. وكل درس يحضره يكتب، ما يبقى بس يحضر مستمع هكذا، لا يكتب كل شيء. ولذلك في زمن يسير حصل علما كبيرا، حتى كان من أئمة المسلمين في زمانه. إذا نكتب هذه الفوائد، نكتب عن النووي أنه نفسني تحت اسمه، كمل اكتب. كان الصبيان يجرونه ليلعب معهم، كان الصبيان يجرونه ليلعب معهم فيبكي، يجرونه ي ج ر واو نون، كان الصبيان يجرونه، يسحبون يعني، يجرونه ليلعب معهم فيبكي ويقول أريد أن أحفظ القرآن. نعم، كان الصبيان يجرونه ليلعب معهم فيبكي ويقول أريد أن أحفظ القرآن. وكان يحضر، كمل، وكان يحضر فيبكي ويقول أريد أن أحفظ القرآن. نعم، فيبكي ويقول أريد أن أحفظ القرآن، فيبكي ويقول أريد أن أحفظ القرآن. وكان يحضر في اليوم 12 درسا، 12 درسا، 12 درسا. طيب، مات النووي رحمه الله تعالى سنة، اكتب مات سنة كم، اكتب لا بس آخر شيء هذا إن شاء الله تكتبني في عندك صفحة كاملة. مات سنة، مات سنة 76 و600. كيف تكتبها؟ يعني 676، 676. مات سنة 676 هجري. نحن دائما يا شباب إذا قلنا سنة كذا سنة كذا نحن نتكلم عن التاريخ الهجري، هو تاريخ المسلمين، أما الميلادي هذا حق الكفار. زين، الأصل تاريخ المسلمين من الهجرة النبوية، قاعد تقول الهجري. زين، حلال عادي، لكن الأحسن، الأحسن يعني دائما نذكر التاريخ الهجري. إذن توفي سنة كم؟ 676. طيب، وطيب من يعرف كم عمره؟ هو ولد سنة كم؟ ولد سنة كم؟ اكتب ولد سنة 631، يعني 631. أحسنت، أحسنت. مات عمره 45 سنة. إذن ولد، ولد سنة، ولد سنة كم؟ 631، يعني 631، وتوفي سنة 676، يعني 676، يعني كم عمره؟ نقص 676 ناقص 631، يلا سووا رياضيات. 45، نعم، 676 ناقص 631 45، يعني عاش 45 سنة فقط. ها شوف، يعني مو بوايد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، لكن شوف 45 يعني ليس كبيرا في السن، ما وصل إلى سن الشيخوخة، ومع ذلك النووي له كتب كثيرة بارك الله له في علمه. من كتبه ماذا؟ من يعرف من كتب الإمام النووي 40 نووية؟ أيضا كتاب مشهور للإمام النووي، ارفع يدك. ها ها، أحسن، رياض الصالحين. اكتب من كتبه رياض الصالحين. لا، الأصول الثلاثة للشيخ محمد عبد الوهاب، ليس للنووي. رياض الصالحين، وأيضا 40 نووية، وغيرها من الكتب، شرح صحيح مسلم، وكتب كثيرة. فبارك الله له في كتبه وفي علمه بسبب إخلاصه رحمه الله تعالى. طيب، رياض الصالحين هذا كتاب للإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب، نكتب قصة 40 النووية هذه، كيف جمعها الإمام النووي؟ تعرفون الإمام النووي قبله كان هناك إمام أيضا يسمى ابن الصلاح. ابن الصلاح جاءت فكرة، شوف كيف هذا الكتاب وصل إلينا، أو كيف جمع هذه الأحاديث، من جمع هذه الأحاديث؟ ابن الصلاح فكر، جاءت فكرة، قال ليش ما أجمع أهم الأحاديث في دين الإسلام، أهم الأحاديث، أحاديث كثيرة صح ولا لا، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالآلاف، قال ليش ما أجمع أهم الأحاديث في دين الإسلام. فجمع 26 حديثا، أو نقول جمع 26 حديثا. إذا نكتب هذه الفائدة هنا، اكتب هنا، جمع ابن الصلاح، جمع ابن الصلاح، جمع ابن الصلاح رحمه الله، هذا قبل الإمام النووي، جمع ابن الصلاح كم؟ 26 حديثا. اكتب 26 حديثا، جمع ابن الصلاح 26 حديثا. في اكتب جمع ابن الصلاح 26 حديثا في قواعد الدين ومهماته، في قواعد الدين ومهماته، بس في قواعد الدين يكفي. الله جمع ابن الصلاح 26 حديثا في قواعد الدين، يعني أحاديث جامعة مثل ما سيأتي معنا، إنما الأعمال بالنيات مثلا حديث عظيم سيأتي معنا، وهكذا جمع 26 حديث في قواعد الدين. ثم جاء النووي، اكتب ثم جاء النووي، ثم جاء النووي فكم فزاد عليها، فزاد عليها أيوة فزاد عليها حتى بلغت، حتى بلغت 42 حديثا، فزاد عليها حتى بلغت 42 حديثا، فسميت الأربعين النووية. فزاد فجاء النووي فزاد عليها حتى بلغت كم؟ اثنتين، حتى بلغت 42 حديثا. واشتهر هذا الكتاب الأربعين النووية. ثم جاء هذا الثالث، ثم جاء ابن رجب، هذا بعد النووي، ثم جاء ابن رجب فزاد عليها حتى بلغت 50 حديثا. ثم جاء ابن رجب رحمه الله فزاد عليها حتى بلغت، ابن رجب هذا من الأئمة أيضا، ثم جاء ابن رجب فزاد عليها حتى بلغت كم؟ 50 حديثا. أنتوا عندكم في الكتاب كم حديث؟ لا 50. شوف عندكم آخر حديث 42 هذا جمع النووي، بعدين ابن رجب زاد عليها إلى أن وصلها رقم 50، عرفتوا؟ فهذا الكتاب يعني ألف ثلاثة من العلماء، ابن الصلاح 26 حديث، النووي إلى 42 حديث، بعدين ابن رجب جاء وزادها وصلها 50 حديث، وشرحها ابن رجب يعني في كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من أحاديث جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الله ما شاء الله الوقت أدركنا، أنا كله في بالي لين ساعة 12، الدورة لين كم؟ لين 12 ولا لين 11 ونص؟ نسيت أنا ال... ها؟ لين 12؟ آه طيب زين. إذن طيب من يقرأ لي الحديث الأول يرفع صوته، صوته آه طيب يلا يلا واحد يقرأ. نعم اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب، شوفوا لما يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وأنت تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون حالك؟ ها تكون مؤدبا تسمع الحديث بخشوع حتى تستفيد من الحديث. نعم يلا. أبي حفص و أحسنت رواه البخاري ومسلم، أحسنت. هذا أول حديث نكتب فوائد من الحديث، اكتبوا يا شباب الفوائد في الحديث. نعم نكتب أولا بعدين الأسئلة آخر شيء. اكتب أهمية الحديث، أهمية الحديث اكتبوا يا شباب، اللي يكتب يتعلم واللي ما يكتب ما بيتعلم. الذي علم بالقلم، ها، الله قال الذي علم بالقلم. اكتب أهمية الحديث. ما أهمية هذا الحديث؟ لو سألك سائل ما أهمية هذا الحديث، تكتب أهمية الحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم. الشافعي، قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم. ويدخل هذا كلام الشافعي، ويدخل في 70 بابا، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. هذا الحديث ثلث العلم، بعيد، هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا، أيه، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، من أبواب الفقه، ويدخل يعني هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، من أبواب الفقه. مرة ثانية، هذا الحديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. كتبته منو ما كتب؟ نترياكم. وين وصلتوا؟ ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. يعني الشافعي رحمه الله يقول لك هذا حديث عظيم ثلث العلم. تخيل العلم الذي ندرسه كله، تخيل لو قسمنا العلم، علم الدين كله 3 أقسام، قال لك هذا الحديث ثلث العلم. تخيل ثلث العلم هذا الحديث، معقول؟ نعم، حديث عظيم. قال ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. تعرفون الفقه؟ شو يعني الفقه؟ يعني الواحد لما يتعلم الدين، يتعلم الوضوء، الغسل، كيف يغتسل يوم الجمعة، صح؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذا الفقه. أن تكون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني يجعلك تتعلم الدين، علم الدين يسمى الفقه. تكون فقيها يعني تعرف هذا حلال، هذا حرام، هذا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، هذا الفقه. هذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. الفقه أبواب كثيرة، عندك باب الطهارة، الوضوء، صح؟ مثلا الصلاة باب، الصيام باب، في أحكام كثيرة، الزكاة باب فيها أحكام، الحج باب فيه أحكام، حتى البيوع والشراء، يوم تبيع وتشتري هناك في معاملات حلال وفي معاملات حرام، صح؟ الربا حرام مثلا، هناك أبواب كثيرة في الفقه. قال لك هذا الحديث يدخل في كل أبواب الفقه، في 70 باب من أبواب الفقه. كيف؟ يعني مثلا الآن إذا أنت تريد تصلي صلاة الظهر، إذا واحد بيصلي صلاة الظهر ونوى في قلبه أن هذه صلاة العصر، أخطأ، زين؟ قال الله أكبر على أنه سيصلي العصر، هل الصلاة هذه تعتبر صلاة ظهر ولا عصر؟ هو ما جاء وقت العصر الآن، هو وقت الظهر، أخطأ وظن وقت العصر وقال الله أكبر على أنها صلاة الظهر، هل تقبل صلاته؟ ما تقبل صلاته، باطلة، مع أنه يركع ويسجد كل شيء، لكن هو ما نوى نية صحيحة، إنما الأعمال إيش؟ بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. شوف كيف الحديث. إذن نقول له ما ينفع تغير نيتك، أعد صلاتك مرة أخرى، صل صلاة ظهر، ليس صلاة عصر، أنت الآن في وقت الظهر، صلي صلاة الظهر. عرفنا؟ شوف هذا الحديث يدخل في كل أبواب الفقه. ما من عبادة إلا لازم إيش تكون إيش فيها نية. فهذه إذن فائدة عظيمة، هذا الحديث إذن له أهمية كبيرة، لأنه يدخل في كل عباداتنا وفي كل معاملاتنا وأحوالنا هذا الحديث. واحدة واحدة، بعدين اللي عنده سؤال بعدين يسأل. طيب، عن أمير المؤمنين أبي حفص، ليش نقول أبي حفص عمر؟ ليش يلقبون عمر أو كنيته أبو حفص؟ أيوة، كنية عمر ليش؟ لأن إيش عنده؟ إيش بنت حفصة، أحسنت، عنده بنت اسمها حفصة رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنت عمر، لكن يدلعونها نقول حفص بدل حفصة، زين، ترخيم. المهم، عن أبي حفص عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إيش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ تكتب، اكتبوا عشان نفهم، نكتب إنما، اكتب إنما تحت، تحت عندك أسطر كثيرة، هنا ما عندك مسافة، أيوة هنا تحت الحديث. بعد ما ذكرنا أهمية الحديث، شو معنى إنما؟ شو معنى إنما؟ ما حد بيعرف إنما إيش معناها. طيب اكتب إذن: إنما، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، حصر، حصر، حصر. إيش معنى حصر؟ يعني أقول لك هذه حصر، لا أصبر، إنما أداة حصر، أقول هذه الحلاوة، الحلاوة للأولاد فقط دون البنات، زين، مساكين البنات عندهم حلاوة أحسن منا إن شاء الله. المهم، أنا حصرت الحلاوة في من؟ في الأولاد فقط، هذا معنى حصر. حصر يعني أني أجعل هذا الشيء خالصا للأولاد مثلا دون غيرهم، هذا يسمى حصر، زين. كأن نقول لا حلاوة إلا للأولاد، عرفنا؟ كذلك هنا إنما أداة حصر، اكتب إنما أداة إيش؟ حصر. يعني لا أعمال، النبي صلى الله عليه وسلم حصر الأعمال في ماذا؟ في ماذا؟ في النيات. قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الحلاوة للأولاد، عرفنا؟ إنما الحلاوة للأولاد، إنما الأعمال بالنيات. إذا قلنا إنما الحلاوة للأولاد، يعني كان يقول لا حلاوة إلا للأولاد، نفس الشيء كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا لا أعمال إلا بالنيات. اكتب إذن لا أعمال، يعني لا أعمال، يعني لا أعمال، لا أعمال صحيحة، إلا بالنيات. هذا معنى. ممكن أقول زيادة، نكتب بدال صحيحة: لا أعمال صحيحة إلا بالنيات، لا أعمال مقبولة إلا بالنيات، لا أعمال تقبل إلا بالنيات. حسنت. فإذا صحة الأعمال وقبولها بسبب ماذا؟ بسبب النية. إنما الأعمال بالنيات، يعني عملك ما يكون صحيحا، ما يكون مقبولا عند الله إلا بماذا؟ بالنيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يحصر الأعمال في ماذا؟ في النيات. لا أعمال صحيحة إلا بالنيات. طيب النية نكتب فائدة ثانية. النية لها معنيان، اكتبوا النية لها معنيان. واحد، النية لها معنيان. واحد، الإخلاص. الإخلاص يعني مثل ما قال الله تعالى مثلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إيش عكس الإخلاص؟ الشرك. أو ماذا أيضا؟ لا الكفر. هل الرياء؟ واحد إيش رأيكم؟ أنا بقولكم الآن، واحد أنتوا قولوا هذا صلاته إيش حكمها؟ واحد قام يصلي بعدين دخل عليه صاحبه، فلما دخل عليه صاحبه طول في صلاته، ولما يركع يركع بطمأنينة، ولما يسجد يسجد بطمأنينة. كانت البنت تصلي سريع، تصلي مثل نقر الديك. بعدين دخلت عليها أمها، أول ما دخلت على أمها صلي شوي شوي. الآن هي زودت في الصلاة عشان الله ولا عشان أمها؟ عشان أمها. نيتها لله ولا للأم؟ للأم. إذن هل هذه الزيادة لما زادت في الصلاة هل هذه صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنها ما أخلصت لله. إنما الأعمال إيش؟ بالنيات. أنت ماذا نويت في صلاتك؟ هل نويت أنك تريد وجه الله، تريد الثواب عند الله، تريد الحسنات عند الله، ولا تريد الدنيا؟ إنما الأعمال بالنيات. عرفنا؟ هذا الإخلاص. طيب النوع، اكتب اثنين، رقم اثنين. المعنى الثاني للنية إيش؟ اكتبوا يا شباب. المعنى الأول الإخلاص، عرفنا الإخلاص. الإخلاص شو معنى الإخلاص؟ لا عكس الإخلاص الرياء. معنى الإخلاص ما كتبنا. الإخلاص أن تريد بعملك وجه الله، أن تريد بعملك وجه الله. الإخلاص أن تريد بعملك وجه الله. اكتبوا الإخلاص أن تريد بعملك وجه الله. وعكسه الرياء، أن تريد بعملك وجه الله. وعكسه الرياء. وعكسه الرياء. وعكسه الرياء وجه الله. نعم، تريد بعملك وجه الله. عكسه الرياء. الرياء عرفنا أنك تريد إيش؟ يعني مدح الناس، تمدحك أمك تقول ما شاء الله هذا يصلي صلاة طويلة، أو يمدحك الناس، أو أنت تقرأ القرآن مثلا تحسن صوتك، تقرأ بتلاوة وتجويد بس عشان الناس يصفقوا لك، أو عشان تحصل جائزة بس. لا، أنت تحسن صوتك عشان الله يسمعك، عشان تريد الأجر عند الله. تحفظ القرآن، واحد بيسألك ليش تحفظ القرآن؟ ليش تحفظون القرآن؟ عشان تفوز بمسابقات؟ لا. لماذا تحفظ القرآن إذن؟ نعم، عشان ترتفع درجات عند الله، أريد وجه الله، أريد الثواب عند الله. إنما الأعمال بالنيات. إذن طيب المعنى الثاني، اكتب المعنى الثاني. تمييز. تمييز العبادة عن العادة. العادة. تمييز العبادة عن العادة. ما عليه، تفهمون الكلام هذا؟ طيب اكتبوه وأنا أشرح لكم، سهل إن شاء الله. تمييز العبادة عن العادة. العادة عن العادة. أيوة، تمييز العبادة عن العادة. نختم بهذا آخر فائدة هذه وخلاص طولت عليكم. تمييز العبادة عن العادة. إيش معنى تمييز العبادة عن العادة؟ العبادة مثل صلاة الصيام صح؟ العادة مثل ماذا؟ شيء عادي نسويه في كل يوم مثل النوم مثل الأكل ها؟ شرب الماء عادة من العادات التي نفعل بها. كيف تمييز العبادة عن العادة؟ أنا أعطيكم مثال الآن. واحد اسمع اسمع نعم اسمع واحد إيش رأيكم الآن؟ واحد يسوي رجيم زين؟ تعرفون رجيم؟ يعني يخفف وزنه ما يأكل زين؟ يقول أنا ما بأكل. ترك الطعام والشراب من الفجر إلى بعد المغرب وهو ما أكل شيئا لكن قال أنا أسوي رجيم، هل هذا يكون صائما أو لا؟ ليش؟ هو ترك لأنه إيش لم؟ لأنه لم ينوي الصوم. نقول إنما الأعمال بالنيات. هل هذا يحصل أجر؟ ما يحصل أجر. ليش؟ إنما الأعمال بالنيات. لو نوى أصبر لو نوى لو نوى أنه يصوم لله بيحصل أجر ولا بيحصل؟ ها بيحصل أجر، ومع ذلك بيخفف وزنه بيكسب شيئين. لكن الذي يميز الصوم عن الرجيم ماذا؟ النية. عرفنا؟ إذن نكتب هنا مثلا نكتب هذا المثال. لو ترك رجل، إذا ما عندك مكان اكتب صفحة المقابلة. لو ترك الطعام والشراب من الفجر إلى الغروب، لو ترك الطعام والشراب من الفجر إلى الغروب بنية تخفيف الوزن، لو ترك الطعام والشراب من الفجر إلى الغروب بنية تخفيف الوزن بس خلاص أنتوا تعرفون حكمه ها؟ ما نحتاج أقول أكتب كل شيء زين. إذا واحد سألك ترك الطعام والشراب من الفجر إلى الغروب بنية تخفيف الوزن، هل هذا يكون صائما؟ لا. إذن هذا ليس بصائم. ليش؟ إنما إيش الأعمال لأنه ما نوى. عرفنا؟ إذن لو ترك أو نكتب ترك الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب بنية تخفيف الوزن، إذن نقول هذا ليس صائما لأن الأعمال إيش بالنيات، لأن الأعمال بالنيات. طيب أيضا اكتب تحت تمييز أيضا نقطة أخرى، تمييز العبادة عن عبادة أخرى. تمييز العبادة عن عبادة أخرى. تمييز العبادة عن عبادة أخرى. تمييز العبادة عن عبادة أخرى. اكتب مثل الفرق بين صلاة الظهر والعصر. مثل الفرق بين آخر شيء خلاص. الفرق بين صلاة الظهر وإيش والعصر. إذا قال لك واحد شو الفرق بين صلاة الظهر والعصر؟ كلهن أربع ركعات ونفس الشيء، إيش الفرق بين صلاة الظهر والعصر؟ النية. صح الوقت يختلف لكن أنت في قلبك في صلاة الظهر تنوي ماذا؟ لابد تنوي صلاة الظهر، وفي صلاة العصر تنوي ماذا؟ صلاة العصر. هذا الذي يفرق بين صلاة الظهر والعصر، النية. إنما الأعمال بالنيات. إن شاء الله. ماذا اليوم في أسئلة ولا ما في أسئلة؟ طيب لعلنا نكتفي اليوم، أنا طولت عليكم كثير. طيب خلاص، هذه الأسئلة نخليها حق المرة القادمة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.